لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عنوان هذه الخطبة: واقع المر ومستقبل النسوح. واقع المر ومستقبل النسوح، لا يختلف اثنان من المسلمين أو من الناس عامة، لأن واقع المسلمين اليوم هو واقع مر بل واقع مرير. ولا عجب لذلك، لا عجب، لأن سنة الله عز وجل ماضية، فتاريخ الأمة الذي يستقرئه يجد أن أمة الإسلام تقوم وتقعد وتصح وتمرض، فقد كان الإسلام أو كان المسلمون ضعفاء، ثم تقووا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصحابة وبتأييد الله عز وجل، حتى أصبح للإسلام دولة. ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل ما حصل من الردة ومن منع الزكاة، وضعف المسلمون، ثم قاموا فكانت لهم دولة قوية في عهد عمر رضي الله عنه. ثم حصل ما حصل من الفتن بمقتل عثمان رضي الله عنه وعلي، وخرجت الفرق وتفرقت الأمة وتشردمت وتشتتت وضعفت. وليس عنا بغائب ما حصل في عهد القرامطة الذين دخلوا إلى البيت الحرام وذبحوا الحجاج ورموهم في بئر جنزة، وأخذوا الحجر الأسود وبقي عندهم 20 سنة. وليس بغائب عنا في تاريخ المسلمين ما حصل في هجوم التتار على بغداد، وأعملوا الذبح في المسلمين 40 يوما حتى جرت الشوارع بدماء المسلمين. وليس بغائب عنا حروب الصليبيين ولا سقوط الخلافة العثمانية ولا سقوط الأندلس. هكذا الأمة وهكذا سنة الله عز وجل فيها، تقوم وتقعد، تصح وتمرض لكن لا تموت. أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تموت أبدا. وجاء في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة أو ظاهرة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فنسأل الله أن يكون منهم من هذه الطائفة المنصورة. واقع النور ومستقبل يسر، لأن الذي تكفل بحفظ الإسلام هو الذي أنزله سبحانه وتعالى إلى الأرض وهو الله عز وجل، ولم يجعل الله عز وجل لأحد حفظ الدين، إن الذي يحفظ هذا الدين هو الذي أنزله هو سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل عندما هزم المسلمون في غزوة أحد قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني إن صرتم مؤمنين إن تحققتم بالإيمان فأنتم الأعلون. واقع الأمة لا يغيب عن عقل، إذا قرأت القرآن وجدتنا نحن المسلمون أو نحن المسلمين وجدتنا نفعل خلاف ما أمر الله به بكل أمة. قال عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ألسنا كذلك؟ بل نحن كذلك. وقال سبحانه وتعالى إلا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذه براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن تفرق وتشاقم، وها نحن نرى ذلك. بل حتى مسألة تأثيرة يريد واحد عربي أن يزور بلدا عربيا فتطبق عليه القوانين والأمور الصعبة، لكن لو جاء أمريكي أو ألماني أو فرنسي يدخل مرحبا وأهلا وسهلا. حتى في هذا وإنه قد صدق فينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ثوبان المشهور المعروف عند أحمد وأبي داود وغيرهما، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأكلة أو الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، حين يضع الطعام ويدعى الناس للأكل فيأتون كل واحد يريد أن يأخذ نصيبه من القصعة. هكذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني يأكلونكم. فقال قائل يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ هل بسبب قلتنا ستتداعى لنا الأمم لتأكلنا؟ هذا معنى الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل أنتم كثير، أنتم كثير كما نرى اليوم، ما أكثر المسلمين، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منه. الأصل في المسلمين أن يكونوا محط مهابة من أعدائهم، هذا هو الأصل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، إذا كان العدو على بعد مسيرة شهر يخاف من المسلمين، هذا هو الأصل. ولكن الله ينزع المهابة من قلوب أعدائنا منا، يعني حيث لا تبقى هناك مهابة ولا خوف. وليقذفن في قلوبكم الوهم. ينزل المهابة من قلوب الأعداء ويقذف الوهم في قلوبنا. الوهم، كلمة الوهم تدل على الضعف، كما قال وهن العظم مني. قال قائل أو قيل يا رسول الله ما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. مرض الأمة حب الدنيا وكراهية الموت، واختيار لفظ الوهم اختيار بديع. الوهم اختيار بديع من النبي صلى الله عليه وسلم. أصبحنا نرى الوهم حتى في أبسط الأمور. أصبح الواحد منا ضعيفا فليأتي لصلاة الجماعة، وإن أتى إلى صلاة الجماعة فإنه يأتي بعد إقامة الصلاة. أنا أعجب من هذا، يعني ماذا يضرك لو أتيت خمس دقائق قبل الإقامة؟ ماذا يضرك؟ ما يضرك شيء، تأتي في سكينة، تصلي ركعتين، تسمع الإقامة، تقوم الصلاة. لكن إحنا مجرد ما نقول الله أكبر نبدأ في الصلاة، فيبدأ الواحد تلو الآخر يدخل. الوزن حتى في هذا، ولم نؤمر بأمور عظيمة كما كان يؤمر الصحابة. تشددت الأمة وتفرقت، وفي الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع مظاهرة هناك وتنديدا هناك وشجبا هناك إذا أسيء للنبي صلى الله عليه وسلم أو أسيء للإسلام. ما زال هناك عرق نابض في الأمة، يعني ردة فعل. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة لأن ننصره نحن. من نحن حتى ننصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدب عليه، قد بلغ وأدب عليه، ولا يصيبه شيء مما يقول الأعداء، ما يصيبه شيء. إنا كفيناك المستهزئين. الله عز وجل قال الله يعصمك من الناس، وقال إن شانئك هو الأبتر. كل من يعادي النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبتر أقطع. والله قد كفى نبيه كل من يستهزئ به ونصره، وهو في أعلى عليين صلى الله عليه وسلم، لا يضره شيء. إنما الذي المضرور هو أنت وأنا، نحن المسلمون. هذا يضرنا نحن ولا يضر النبي صلى الله عليه وسلم. أصبحت الأمة لا تعرف إلى أين. أنا أعجب يعني من من من من هذا الواقع، يعني تجد الآن الهوس الكروي. أنا هذا رأيته بعيني، يعني أنا سمعت واحد يعني يتفرج على مباراة كرة القدم، فواحد أحرز هدف، واحد إسباني، فتجد هذا شكرا لله، هذا رأيته سجد هذا شكر الله لأنه هذا اللاعب الإسباني أحرز هدف، فهذا سجد شكرا لله. واحد يقول إن الله معهم، هؤلاء الفريق الكافر هذا يقول إن الله معهم، ولذلك فهم يحرزون الانتصارات تلو الانتصارات. وأصبحنا في مؤخرة الركض. الآن الأمة الإسلامية في ماذا أفلحت؟ تكنولوجيا آخر الناس، صناعة آخر الناس، علوم تجريبية آخر الأمور. يمكن أفلحنا في الطبخ، أظن أن يمكن، الله أعلم ما عنديش إحصائية، لكن يمكن الطبخ أفلحنا فيه، يمكن من أوائل الدول في بالطبخ والوجبات يمكن العرب والمسلمين يمكن. لكن أفلحنا في شيء مهم جدا وهو الأفلام الساقطة. الأفلام والمسلسلات التافهة هذه أفلحنا فيها. حتى أصبح الزوج مع زوجته في البيت وعادي يتفرجون على الأفلام والمسلسلات ويرون يعني كما يقال يعني اللحظات الحميمية إلى غير ذلك والقبلات في التلفزيون، والأمر عادي كأنه شيء يعني ليس فيه أي شيء. والزوجة تحب المغني الفلاني والزوج يحب المغنية وهذه عند أفضل ممثل وفلان وهو كذلك والأمور ماشية. هل هذه هي الأمة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم وأرادها الله عز وجل؟ طبعا لا. إذا نحن جلينا على أنفسنا ونريد أن نعلق الخيبر على الآخرين، جلباب الخيبر نعلقه على الآخرين. ابتعادنا عن الدين وابتعادنا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعلنا نكون في هذا الحضيض. هذا الواقع المر. أنا لا أريد أن ألاعب أحدا ولا نريد أن نقول إن الأمور جيدة والأمة بخير وكذا، لا نريد أن نقول هذا، نريد أن نقول الحق أن الأمة تعيش هذا الواقع المريري. وأنا في أول خطبة قلت واقع المر ومستقبل يسوق إن شاء الله. إحنا يجب أن نعرف يعني الحقيقة التي وصلنا إليها. على سبيل الحكم جربنا كل شيء، كل قلق وصديق جربنا، يعني ما في شيء من زبالة الغرب إلا جربنا. جربنا الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية والليبرالية، وجربنا الإلحاد، وجربنا يعني فصل الدين عن الدولة العلمانية، وجربنا كل شيء والحرية، كل شيء جربناه. والغريب في الأمر أننا نرى أن الذين اخترعوا هذه الأمور يعيشون في طمكهم للعيش. ما أين الازدهار الذي كانوا يقولون؟ أنا قرأت البارحة أن في أمريكا 50 مليون فقير، 50 مليون هذا الفقراء، يعني لا يجدون قوت اليوم، يعيشون على النفايات وما يبقى. في أمريكا هذه التي تتكلم عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان نرى كل ذلك، ومع ذلك لا جل. ما عندك الإسلام، عندك القرآن والسنة، لماذا لا تأخذ بالقرآن والسنة؟ عندك المعين الصافي، عندك النبع الصافي، عندك كل شيء في الإسلام، ماذا تريد؟ لماذا نتهافت وراء هذه الدول التي هي نفسها وقعت في مستنقع لا تستطيع أن تخرج منه؟ مستنقعات الرذيلة وهبوط الأخلاق وسفولها غير ذلك مما هو معروف. عندكم أكثر من يعيش في بلاد الإسلام، لأنكم أنتم تعيشون هنا وترون صباح مساء كيف هذا الأمر. جزاكم الله خيرا تقدموا، بارك الله فيكم، حتى في أماكن كثيرة هنا جزاكم الله خيرا. الواقع مر جدا، الواقع مر جدا أيها الإخوة، ولكن نحن على يقين أن الإسلام قادم، لأن الإسلام دين الله عز وجل قد أنزله لكي يبقى، ليس بنا نحن، كما قال سبحانه وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ليست المشكلة في من ينصر الدين، لا، الدين منصور، إذا فشلنا نحن سيذهب الله بنا ويأتي بمن ينصر هذا الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث خباب من العرب، حديث البخاري كما تعلمون. قال ليتمن الله هذا الامر. ليتمن الله هذا الامر يعني الدين. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في احلى الاحوال. فقد كان مطاردا في مكه وكان المسلمون يجلدون ويقتلون في مكه. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر بهذه الفرصه. يقول ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر الموت لا يخاف الا الله والذئب على ظهره. وفي حديث اخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم، قسم مغلظ باللام مؤكد باللام وبالنون المشدد. ليبلغن الله ليبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، يعني كل مكان، لان الليل والنهار يصل الى كل مكان. حتى لا يدع بيت وبر ولا مدر الا دخله بعز عزيز او بذكر دليل. هذا الاسلام الذي سيبلغه الى كل بيت هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي تكفل بذلك. في حديث حذيفة رضي الله عنه، والحديث معروف ومشهور عند أحمد وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون فيكم الخلافة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عظيما فتكون ما شاء الله ان يكون، ثم يرفعها الله اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا او ملكا جبريا فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافه على منهاج النبوه. هذا قول الصادق المصدوق انه ستكون الخلافه في اخر الزمان ولا بد. نحن نصدق بذلك. اقفل هذا بارك الله فيك. انا قلت ان الواقع مر، لكن ان المستقبل يسر بنا او بغيرنا بنا او بغيرنا. لا تحمل هم الاسلام، احمل هم نفسك انت، احمل هم اسلامك. انت ستسال يوم القيامه ماذا فعلت، أنت الذي تسأل. أما الإسلام هذا دين الله، هذا دين الله تام سيتم الله عز وجل. عجيب أن في أمريكا يعني معقل الكفر الأكبر، أن في أمريكا أزيد من 2000 مسجد ومركز إسلام، وكل يوم يدخل مئات بل الآلاف إلى دين الإسلام أو في دين الإسلام. في نيويورك وحدها 180 مسجد ومركز فقط، في نيويورك فقط. من فعل ذلك؟ في تركيا التي تعرفها معروف تركيا مع أتاتورك، نسأل الله أن يجعله أسفل السافلين في نار جهنم. من فعل في تركيا أتاتورك، حتى كان إذا سمع صوت المؤذن يؤمر بهذا المؤذن فينزل فيذبح، ممنوع الأذان، وجعل الأذان باللغة التركية أو اللاتينية. في تركيا حاولوا أن ينزعوا عباءة الإسلام عنها وهو عوف، لكن سبحان الله الآن يسمع الأذان من 70,000 مسجد في تركيا. تركيا فيها 70,000 مسجد يؤذن فيه، والناس والشباب متحمسون ويجتهدون. نسأل الله أن يرشدهم وأن يهديهم سبيل الرشاد وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه والباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. قال احد الباحثين في الشأن الاسلامي وهو الماني، قال كلمه بديعه، قال انه ليس من الحكمه الاعتداء على الاسلام، لان الاسلام كلما اعتدي عليه ازداد قوه. وهذا واضح، هذا شوف هذا رجل حكيم. هؤلاء الذين يريدون، يعني كما قال الله عز وجل، يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون ان يطفئوا، هذه في سوره التوبه، يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. الذي يريد ان يطفئ نور الاسلام كالذي ينفخ في الشمس، يريد ان يطفئ ضياءها، هذا مسكين. هذه الكلمه بديعه، قال في الاسلام كلما اعتدي عليه ازداد قوة، وهذا هو الذي نراه. وقد سمعت أن بعد ما حصل من الإساءة إلى جناب النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الآلاف إلى الإسلام في أمريكا، هذا سمعته من بعض القنوات الإسلامية، آلاف دخلوا الإسلام. لأنك لما تسب بهذه الطريقة البشعة وتسيء إلى نبي من الأنبياء فإنه سيتحرك الآلاف من الناس، إن لم أقل ملايين في العالم، يريدون معرفة هذا الرجل من هو، بمفرد أن كثير منهم سيقعون على كتب ليست صحيحة، لكن كثير منهم سيقعون على كتب صحيحة، أو كثير من الناس يفكر في الذهاب إلى مسجد أو مركز إسلامي يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عن الإسلام. وإنه في أحلك الأحوال، في أحلك الأحوال التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لما قذفت الحصان والرزان العفيفة الصديقة الطاهرة الزانية عائشة رضي الله عنها، وكان هذا من أشد ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وللجماعة المسلمة في ذلك الوقت، أن يتهم فراشه الطاهر صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت الحالي يقول الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين يريدون إطفاء نور الشمس، ونور الشمس لا شيء إذا ما قرن بنور الله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: فسينفقونها، يعني سينفقون فعلا، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الواقع نور، والله عز وجل متم نوره، فماذا علينا نحن أن نفعل؟ المشكلة ليست في الإسلام، الإسلام ماضي وسيتمه الله بنا أو بغيرنا، هكذا سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا بنا أو بغيرنا. لكن نحن نخاف أن يستبدلنا الله، نحن نريد أن نكون كما أراد الله عز وجل. لا نريد الحماس الطائش، نريد الرشد، نريد أن نتعامل مع القضية، قضية الأمة كلها وليست قضية المسألة الآن التي وقعت من الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نريد القضية أجمع، ونبعد الأمة عن دينها، وكيف تسترجع الأمة مكانتها، وكيف تعود إلى أوج ازدهارها. قد يقول قائل منكم الآن: هذا الأمر يحتاج إلى محاضرات. لا يحتاج إلى محاضرات ولا إلى خطط ضالة. مشكل الأمة كله يتلخص في أمل واحد، وهو الآية التي ذكرتها قبل، لأن الآن أصاب الأمة ثلاثة أمور: أصابها الوهن، وأصابها الحزن، وأصابها السفور، فهي في أسفل، فهي في آخر القافلة. وعلاج هذه الأمور الثلاثة بشيء واحد، وهو الإيمان فقط. ولا تهنوا هذا الوهن، ولا تحزنوا، الحزن الذي خيم على المسلمين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. الإيمان الصحيح، وليس الإيمان الذي أنا مؤمن، الإيمان معروف والكلام هذا الذي هو معروف عندكم. الإيمان الذي يتلخص في قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أن تنظر إلى أوامر الله وتطبقها وليس لك خيارات، هذا هو الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون، شوف، فلا وربك لا يؤمنون، يعني لا يمكن أن تكون مؤمنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني أن تحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمورك، تحكم شرعه، تحكم سنته حتى تصبح مؤمنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حكم سنة الله في حياتك، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحياتك، وينشرح بها صدرك وتسلم تسليما، حين ذلك تكون مؤمنا، وحين ذلك تستحق أن تكون من الأمة التي قال فيها الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أما ونحن قد ابتعدنا عن شرع الله وابتعدنا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لنا الحق في هذه الخيرية، لا حق لنا فيها. بماذا نكون خير الناس؟ بالتفاهات والسفالة؟ بماذا نكون خير الناس؟ خير الأمور المنهج واضح، وأنا أريد أن أبدأ أنا أولا وأنتم أن نبدأ هنا في هذا المسجد، نبدأ نريد أن نحصل الإيمان. أول شيء تحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتك. ثانيا، وهو محور مهم، وهو العلم، لأن الذي قصر ظهر الأمة هو الجهل. الذي قصر ظهر الأمة هو الجهل، هو الجهل. الأب جاهل، الأم جاهلة، كيف سيربون أبنائهم؟ وإذا تجد الأبناء الأولاد جهلة، وهذا الابن الجاهل سيتزوج وسيلد أبناء جاهلين. هكذا وصلنا إلى هذا. لو كان الأب قد تفقه وتعلم علم أولاده، وهذا علم أولاده، وهذا علم أولاده، وهذا علم أولاده، لما كانت الأمة من نفسه. هذا وصلنا، هذا بسبب الجهل، بسبب الجهل. ليس الفلاح أن تقول أنا عندي 7 أولاد 8 أولاد. يوجد من الحيوانات من يملك أكثر من ذلك. ليست هذه الشهامة والرجولة. بل أنت يكون عندك ولد واحد وتقول لي أنا ابني حافظ القرآن، أنا ابني يحفظ الأحاديث، أنا ابني بار بي، أنا ابني كذا كذا، هذه هي الرجولة. وليست الرجولة في العدد، أنا عندي 7، عندي 10، عندي 12. الموضوع طويل وذو شجون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا مستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. الله سبحانه وتعالى ذات في القرآن in Allahs Gesetzmäßigkeit keine Änderung finden. Die muslimische oder die islamische Umbau ist im Laufe der Geschichte manchmal stark, manchmal schwach. Schon am Anfang war die Umma schwach und dann stark mit Sahaba und mit dem Propheten Wasallam in Medina, und dann nach dem Tod des Propheten wieder schwach geworden ein bisschen und dann stark. Und dann drehte sich die Umma in vielen Gruppierungen, das machte sie ganz schwach und führte viele, viele Kriege gegen Tataren und Christen, die Kreuzzüge, die Khalifa, die Khilafa in Andalusien, Felix, viel, die Kreuzzüge. Heutzutage versucht die Umma wieder aufzustehen. Ich will sagen, das ist ganz normal, dass die islamische, dass die Umma manchmal stark ist, manchmal schwach. Heutzutage versucht die Umma wieder aufzustehen. Und ehrlich zu sein, die Umma ist sehr krank. Das müssen wir sagen. Wir sind nicht pessimistisch, aber wir müssen die nackte Wahrheit sehen. Die islamische Umma ist ja kein Bereich, ist in keinem Bereich führend. Es sei denn, in schlechte Filmproduktion zum Beispiel oder Kochen, was wir nicht unbedingt brauchen. Wir haben eine Lösung, Alhamdulillah. Aber anscheinend sehen wir oder sehen viele Muslime diese Lösung nicht. Allah SWT sagt, Allah ändert nicht den Zustand eines Volkes, bis es das ändert, was in ihm selbst ist. Die Umma hat alles probiert. Liberalismus, Demokratie, Laizismus, und viele Sachen und sieht das Problem, sie sieht, dass alles nicht genützt hat, selbst bei den anderen, die diese Sachen selbst erfunden haben. Nun ist die Oma wie eine Torte. Jeder will sein Stück. Und das hat der Prophet Abdullah gesagt. Er hat gesagt, es wird wahr sein, dass die anderen Nationen euch verteilen werden, wie ein Essen, wie das Essen verteilt wird. Und da hat jemand gefragt, sind wir wenig, O Prophet, sind wir wenig zu jener Zeit? Der Prophet sagte, nein, er sei viel, aber sehr schwach. Und Allah nimmt die Angst von euch, von den Herzen eurer Feinden und tut Al-Wahn in eurer Herzen. Da fragte einer, was ist Al-Wahn? Da sagte der Prophet, die Liebe zu Dunya und Hass zu Tod. Diese Krankheit fühlt jeder von uns, die sozusagen denkt, ein guter Muslim zu sein. Wir in dieser Moschee, jeder von uns fühlt diese Krankheit. Obwohl er denkt, ein guter Muslim zu sein. Geschweige denn die anderen, die weit sind, weit weg sind von der Moschee und vom Islam. Wenn wir Koran lesen, finden wir, wir machen genau das Gegenteil, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns will. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und haltet alle fest am Seil Allah und geht nicht auseinander. Wir haben aber das Gegenteil gemacht. Und sagt subhanahu wa ta'ala, und sind und seid nicht wie jene, die auseinandergingen und uneinig wurden, nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Für jene gibt es gewaltige Strafe. Das haben wir gemacht. Trotz alledem, die Umma wird wieder aufstehen. Es gibt nur eine Lösung für die Umma. Diese Lösung heißt Al-Iman. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und werdet nicht schwach und seid traurig, noch seid traurig, wo ihr doch die Oberhand haben werdet, wenn ihr gläubig seid. Es ist alles gut für die Umma, was passiert, egal was passiert. Egal was der Umma passiert, eine schlechte Sache, das ist alles gut. Was passiert, obwohl unser Glaube schwach ist, Allah ist sehr barmherzig mit uns. Ein deutscher Islamforscher sagte, es ist nicht weise, Islam anzugreifen. Denn Islam wird stärker, wenn er angegriffen wird. Das ist wirklich sehr weise, ein sehr weiser Ausdruck von diesem deutschen Islamforscher. Alles, was der Umma passiert, macht sie noch stärker und immun, Alhamdulillah. Allah sagt, sie wollen gerne Allahs Licht mit ihren Sündern auslöschen. Aber Allah wird sein Licht vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. Er ist es, der seinen Gesandten mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religionen zu geben, und wenn es den Mushrikin zuwider ist. Allah Ta'ala sagt auch, diejenigen, die gläubig sind, geben ihren Besitz aus, um von Allahs Weg abzuhalten. Sie werden ihn ausgeben. Und hierauf wird es eine grauenvolle Reue für sie sein. Hierauf werden sie besiegt werden. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, Allah wird diese Sache vollenden, das heißt Islam, bis sie dahin kommt, wo die Nacht und Tag kommen. Und Allah lässt kein Haus, ohne dass der Islam hineinkommt oder da reinkommt. Allah will von uns nur eine Sache. Allah subhanahu wa ta'ala wird seine Sache vollenden, mit uns oder ohne uns. Aber wir von uns nur eine Sache. Richtige Glauben. Ohne Wenn und Aber. Allah Ta'ala sagt, aber nein, bei deinem Herrn, sie glauben nicht eher, bis sie dich über das Richten lassen, was zwischen ihnen umstritten ist. Und hierauf ist in sich selbst keine Bedrängnis finden, durch das, was du entschieden hast, und dich in voller Ergebung fügen. Wenn du das machst, was der Prophet von dir verlangt, dann kommt inshallah alles gut für die Umma. Fang an, inshallah, wir wollen alle anfangen von dieser Moschee inshallah, dass wir von heute an inshallah unser Leben ändern. Jeder, der Sünden macht oder so, der soll damit sofort aufhören. Nur so kommt das. Und in die Moschee möglichst oft hier zu kommen und zu lernen. Denn Wissen erwerben ist das Wichtigste für diese Umma. نسأل الله عز وجل جعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي فضل كلمة الحق والدين اللهم عليك بأعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخوانك في سوريا وفي فلسطين وفي تونس وليبيا ومصر واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائك في بورما اللهم انصر إخواننا في بورما يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.